الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء متجدد، وموعدنا في هذا اللقاء في الفقه الحنفي من كتاب مختصر الإمام القدوري، ونبدأ من حيث وقفنا في اللقاء السابق من أول كتاب الخنثى. وتعلمون أن الفقه الإسلامي يعالج مظاهر الحياة كلها، وعنده لكل ما يمكن أن يقع من المكلف أو يحدث له حكم في ذلك، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن هذه الأحكام ما قد يكون عارضا ويزول، ومنها ما يبقى، ومما يتصل بهذا أحكام الخنثى. والخنثى آدمي مشكل من أي نوع هو، من الذكور أم من الإناث. والإشكال قد يبدو كثيرا قبل البلوغ، وقبل البلوغ نحتاج أيضا إلى تمييزه ونلحقه بنوعه من الذكور أو الإناث، لأن ثمة أحكام تتعلق بالصغار تبنى على النوع الذكور والأنوثة، كما لو مات له مورث مثلا أيعامل معاملة الذكور أم يعامل معاملة الإناث، ونحو ذلك من الأمور. فجاء به بعد اللقطة واللقيط، لأن اللقطة ينتظر بها حتى يتضح ويظهر مالكها، وكذلك ينتظر بالخنثى حتى يتبين أمره، وغالبا يتبين أمره بعد البلوغ، وقد لا يتبين، لكن في الغالب يتبين أمره بعد البلوغ. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى. إذن هذا تمييز بآلة البول، وهذا قوله إذا كان المولود ينبه عن أن هذا الحكم يتصل بالصغار، هذا يختص بالصغار من أول أن يولد، فكيف نميزه؟ نميز نوعه عن طريق خروج بوله، فإن بال من الفرج فهو أنثى، أو بال من الذكر فهو غلام. فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن كان يبول منهما ننظر للأسبق، من أين يسبق البول؟ فإن سبق من الفرج فهو أنثى، أو من الذكر فهو غلام. وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق. فإن كان في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة رحمه الله. إن كان منهما معا وفي السبق سواء فهل يتميز بالكثرة؟ فإن كان يبول من الفرج أكثر فهو أنثى، أو من الذكر أكثر فهو غلام، أو لا عبرة بالكثرة عند الإمام أبو حنيفة لا عبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالسبق. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ينسب إلى أكثرهما. طبعا ثمرة الخلاف تظهر في مسائل، منها لو مات مورثه، لو مات مورث له عند الإمام لا عبرة بالكثرة وعندهما تعتبر، فيعدونه حيث تكون الكثرة. وإذا بلغ الأنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل. هنا أمر الأنثى بعد البلوغ، بعد البلوغ إما أن تظهر له علامات الرجال أو علامات النساء، فينسب إلى هذه العلامات التي ظهرت له. والآن قد يوجد بعض الناس، ونسمع عن أناس غيروا النوع بعمليات جراحية، فكان معروفا بالأنوثة مثلا فتغير، أو العكس. وهذا في علم الطب موجود، وأنه يعني كان مشكلا. ثم عنده هرمونات الذكورة والأنوثة قريبة، فإذا كانت راجحة في جانب من الجوانب ويستطيع الأطباء المتخصصون تمييز ذلك ببعض التحاليل وغيره، فبيقوي هذا الجانب الذي هو أكثر عنده، وبيلتحق بأحد النوعين. وإذا التحق بأحد النوعين أخذ حكمه، أخذ حكمه، حتى لو تبين أننا حكمنا له بالذكورة أو الأنوثة في الصغر بسبب خروج البول أو كثرته على مذهب الصاحبين، ثم اتضح بعد البلوغ غير ذلك، يأخذ حكم ما استقر الأمر عليه من العلامات. فإذا ظهرت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه، أو حاض أو حبل، أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة. فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو أنثى مشكل. بعد البلوغ لم يتضح أمره أيضا، فهذا وإن كان قليلا نادرا، لكن هذا لا نستطيع أن نلحقه بأحد النوعين، وإنما هو نوع خاص له أحكام يختص بها. من هذه الأحكام ما يأتي: إذا لم تظهر عليه علامات وحكمنا بأنه أنثى مشكل، فطبعا هو مكلف كسائر بني آدم البالغين العاقلين فمحتاج ومطالب بالصلاة، فإذا وقف مأموما خلف الإمام لم يلتحق لا بصفوف الرجال لاحتمال أن يكون أنثى، ولا بصفوف النساء لاحتمال أن يكون رجلا، وإنما يقف خلف صفوف الصبيان، يقف خلف صفوف الصبيان يعني الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء، هكذا ترتب الصفوف. قام بين صف الرجال والنساء، وتبتاع له أمة تختنه إذا كان له مال. يا سلام، ما ترك الفقهاء يعني شيء يحتاج إليه. لما كان النظر إلى العورة في الأصل من المحظورات الشرعية ولم يختن هذا إلى أن وصل إلى سن البلوغ، فمن يختنه؟ من يختنه؟ رجل، فاحتمال أن يكون الأنثى أنثى، وتختنه امرأة فيحتمل أن يكون ذكر. فقالوا على ما كان في عصرهم تبتاع له أمة فتختنه، فإذا ملكها كان النظر مباحا منها فتختنه، ثم بعد ذلك تباع، ثم بعد ذلك تباع. وإن لم يكن له مال برضو فارس، تبتاع له جارية من بيت المال فتختنه، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال، لأن مال المسلمين متعلق بمصالح المسلمين، وهذا من مصلحة المسلمين. هذا طبعا في أيامنا هذا يعامل معاملة الضرورة، فسواء ختنه رجل أو ختنته امرأة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكشف من العورة بقدر ما يلزم للختن. فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال. ثم هذا بالنسبة للختان. ثم بالنسبة للميراث قال: وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك فيتبع. يعني هو أنثى عنده في الميراث، لكن هذا في على الدوام يعامل معاملة الأنثى. قال: لا، هو يأخذ أخص النصيبين، لأن مسائل الميراث فيها مسائل قد تحصل الأنثى على أكثر من الذكر الذي هو في درجتها، ففي كل هذه المسائل ننظر، إذا اعتبرناه ذكر ماذا يأخذ، وإذا اعتبرناه أنثى ماذا يأخذ، فيعطى أخس النصيب، فيعطى أخس النصيبين. هذا عند الإمام أبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. يعني نعطيه، يعني نجمع ميراث ذكر زائد ميراث أنثى، ثم نقسم المجموع على اثنين فيأخذ هذا الناتج. وهو قول الشعبي رحمه الله، واختلف في قياس قوله، وقال أبو يوسف المال بينهما على 7 أسهم، للابن 4 وللأنثى 3، وقال محمد المال بينهما على 12 سهما، للابن 7 وللأنثى 5. في طريقة الاستخراج النصيب على قول الصاحبين اختلفوا في التخريج بعد أن اتفقوا على أنهما يريان أنه يأخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. وعندنا صور في الهامش ذكرها المحقق جزاه الله خيرا تخريجا على قول أبي حنيفة، تخريجا على قول أبي حنيفة أنه يأخذ أخص النصيبين، وسيظهر في الميراث ذلك إن شاء الله تعالى. بعد ذلك انتقل بنا إلى كتاب المفقود، والمناسبة بين المفقود وبين الأنثى أن كل منهما توقف أحكامه على التبين إلى أن نتبين. فعرفوه في اللغة بأنه المفقود المعدوم، وشرعا غائب انقطع خبره ولا يعلم حياته ولا موته. غائب انقطع خبره ولم ندري أحي هو أم ميت، فهذا يسمى مفقود، لأن قبل أن يفقد كانت حياته معلومة لنا بيقين ثم فقد. والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين العكس أو يتبين غير ذلك، حتى يتبين غير ذلك. فلم يتبين أمره فنحن لا ندري بقاءه حيا أم موته، فهذا يسمى مفقود. ونحتاج إلى معرفة حكمه، لأنه قد يموت له قريب مورث له، ونحتاج إلى معرفة أحكام زوجته، ونحتاج إلى معرفة أحكام إدارة أمواله كيف تدار أمواله. فهذه هي أهم المسائل في باب المفقود. قال: إذا غاب الرجل، طبعا ومثله المرأة سمى أيضا مفقود، وقد يعني نحتاج إلى أحكام متعلقة بالمرأة. إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت، نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله. أشياء كثيرة. أول شيء نصب القاضي من يحفظ ماله، وهذا يحتاج طبعا إلى دعوة، لأن القاضي مش شهيدي كده، يحتاج إلى دعوة، سواء من دعوة من أحد له صفة أو من محتسب، فيجعل من يحفظ له ماله ويقوم عليه، يقوم على هذا المال بالحفظ ويستوفي حقوقه فيقبض ما له من ديون على الغير ثبت بوجه من وجوه الإثبات ونحو ذلك، ويقبض غلاته وإيجارات عقاراته ونحو ذلك، وينفق من هذا المال على زوجته، ينفق من هذا المال على زوجته وأولاده الصغار. طبعا الفقراء، لأن الأولاد إن كانوا أغنياء ولو كانوا فقراء ولو كانوا أغنياء وإن كانوا صغارا فنفقتهم من مالهم، فمن له مال نفقته في ماله صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى. فهو قول هنا ينفق على زوجته ولو كانت غنية، لأن نفقت الزوجة في مال زوجها وهي محبوسة لحقه فعليه نفقتها. وينفق أيضا على أولاده من ماله، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا يفرق بينه وبين امرأته، ولا يفرق بينه وبين امرأته، لأن الغيبة ليست سببا للفرق، غيبة الزوج ليست سببا يبيح للقاضي أن يفرق بينهما، فلا يفرق بينه وبين امرأته. فإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته. هذا مذهب الحنفية والذين خففوا من هذا المقدار، قالوا 90 سنة، وقالوا موت أقرانه في بلدته. فإذا مات أقرانه الذين هم من عمره ولدوا في سنته، فإذا ماتوا جميعا في بلدته يحكم القاضي بموته. ومن يوم أن يحكم القاضي بموته تعتد امرأته عدة وفاة، عدة وفاة 4 أشهر و10، لأنها ليست حاملة. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومن هذا يتضح أن العدة ليست فقط لأجل الاستيثاق من براءة الرحم، فهذا غائب 10 سنين، ومع ذلك لم تعتد زوجته إلا بعد الحكم بموته من القاضي، وبعد أن يحكم تبدأ العدة، ونحن متأكدون من فراغ رحمها بالعقل وبالكشف الطبي وبكل شيء، وإنما الاستيثاق من براءة الرحم هذه حكمة من حكم تشريع العدة وليس علة، بدليل أن اليائسة من المحيض تعتد إذا طلقت أو توفي عنها زوجها، والتي ولدت بالأمس تعتد، وقد تأكدنا من فراغ ومن براءة رحمها ونحو ذلك. فالاستيثاق من براءة الرحم هو حكمة من حكم تشريع العدة. قال: واعتدت امرأته وقسم ماله بين أو قسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، يعني الموجودين عند حكم القاضي بموته. فحينئذ من كان على قيد الحياة من ورثته يرث، ومن مات قبله لا يرث. وكذلك من أقارب المفقود، فمن مات منهم لا يرثه المفقود، لأن القاعدة في الميراث أنه يشترط في الميراث موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وحياة الوارث. فلو مات قريب للمفقود تأكدنا من موت المورث، لكن غير متأكدين من حياة الوارث، فلا يرث منه المفقود، فلا يرث منه المفقود، ولا يرث من المفقود. يعني المفقود في مدة فقده لا يرث من غيره ولا يرث منه غيره، إلا إذا حكم القاضي بموته فعندئذ تكون كأن هذه هي ساعة وفاته، فمن كان موجودا في هذا التاريخ من ورثته ورث، وإلا فلا. يرث ابنه؟ هل يرث ابنه بدلا عن أبيه؟ عن أبيه مفقود؟ يرث ابن المفقود؟ عن طريق عن أبيه؟ من أبيه من؟ يرث من من؟ هناك لو مات عم الولد اللي هو أخو المفقود مثلا، فهل يرث الولد باعتباره ابن أخيه؟ هل يرث الولد مكان أبيه؟ مكان أبيه المفقود. أيوة، اللي هو باعتباره ونعتبر الولد أخ ويرث؟ الجواب طبعا لا، الجواب لا، وإنما إن كان وارثا وهو بهذه الصفة ابن أخ، ابن أخ، فحينئذ يرث، يرث، لأنه قد يكون عصبة فيرث. وإن كان أولاد أخ، طبعا لو فرضنا أبوهم حي كان الأخ هو اللي ورث، لكن لأننا معتبرين أبوهم لا يرث لأنه مفقود، فهؤلاء إن كانت صفاتهم يرثوا يرثوا بصفتهم الحقيقية لهم. قال: وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه، يعني المفقود، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده، ولا يرث المفقود من أحد مات حال فقده، في حال فقده. نعم، ماشي يا كرام؟ في شيء في أحكام المفقود على ما ذكره؟ و120 سنة، هل هذا يطبق في هذا العصر؟ هو المذهب فيه الثلاث آراء، وإن كان الراجح في المذهب هو قول الإمام 120 سنة، فإنه مضي هذه المدة نكون قد تأكدنا، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فمحتاجين إلى يقين بالموت، ولم نتيقن، ولم نتيقن، فننتظر هذه المدة إلى أن نتيقن. طبعا عند الإمام مالك المدة أقل من كده بكثير، مش هأحددها بالضبط لأني مش متأكد، وأظن بهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية عنده، لم يأخذ طرف الأحناف، وبيترتب على ذلك أحكام أخرى. ماذا لو ظهر المفقود حيا وقد حكم بموته بعد 4 سنوات أو 5 سنوات وظهر حيا، ما حكم زوجته وما حكم يعني مسائل متعلقة بهذا الموضوع؟ لكن هذا يناسب العصر ولا لا يناسب العصر؟ فإذا أرادوا وضع التشريع فأمامهم المذهب والمذاهب الأخرى، وليس بمانع ولا ممتنع عليهم أن يأخذوا بأي من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة المعلومة. وأيضا سيدنا 120 سنة قل ما يكون أحد من الناس يعيش في هذا الزمن إلى هذه المدة. ما أصله هو مش مرتبط من القاضي بسنه، ما هو الدعوة بدأت من سنة 1890 ولسه ماشي لحد وتروح الأجيال إلى أن يأتي من يحكم بوفاته. يعني لا يترتب على هذا محظور، كون إن الناس مش موجودين فمش يترتب عليه محظور. لكن الأحكام دي ليست توقيفية، هي الأحكام دي اجتهادية مبنية على إيه؟ على إن نريد أن نزيل اليقين بمثله ولا نزيله بالشك. وهذه كما ورد عن الإمام علي: امرأة ابتليت فلتصبر، بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لزوجته. وأظن في مذهب السادة المالكية للقاضي أن يحكم بعد ما يأخذ احتياطات معينة، له أن يحكم بموت المفقود لمدة أقل من ذلك بكثير، ربما 4 سنوات. فإذا حكم فبتكون الأحكام مبنية من يوم الحكم، بشرط أن يكون الحكم باتا ونهائي. فحين من هذا التاريخ تبدأ تعتد امرأته وتجرى عليه أحكام الأموال، وثم مسائل قد تتفرع على هذا إذا ظهر حيا. هذا صلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.